اي نعم. الحبوب والثمار اذا بلغت 5 أوسق والوسق 60 صاعا يعني 300 صاع بالصاع النبوي، هذا نصاب الحبوب والثمار، 300 صاع بالصاع النبوي. والذهب 20 مثقالا والفضة 140 مثقال، هذا نصاب الذهب والفضة، الذهب 20 مثقالا والفضة 140 مثقالا. نعم. ثم إنه لما كان لا يحتمل كل مال المواساة جعل المال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة للمواساة فيها لا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين. نعم. القليل، القليل من المال ينفع الله به المسكين، يدفع حاجته، الله حكيم عليم، لا يجحف بالغني ولا يضر الفقير، يسد حاجته. نعم. فجعل للورق 200 درهم، هذا النقود، إذا سكت نقودا، الفضة سكت نقودا فمئتي درهم إسلامي، درهم إسلامي، وهي 140 مثقالا بالوزن. نعم. وللذهب 20 مثقالا، الذهب 20 مثقالا وبالجنيه السعودي 11.5، 11.5 جنيه، وهذا الذهب 11.5 جنيه تقريبا، وبالمثاقيل 20 مثقالا. نعم. يمكن تسأل تقول إذا الورق، الورق النقدي كم مقدار؟ نقول صرف، هذه صرف، إن كان فضة 56 ريال من فضة، من دراهم السعودية الفضة 56 ريال فضة، وهذه 56 تعرف سعرها في كل وقت الصرف، تخرج زكاة، تسأل الصيارفة كم يساوي 56 ريال فضة بالسعر، هذا إذا كان ما عندك إلا النصاب، لكن إذا كان عندك ملايين ومليار ما حاجة إلى النصاب، يجب عليك ربع العشر من كامل مالك، لكن هذا أقل شيء تجب فيه الزكاة. نعم. وجعل الحبوب والثمار 5 أوسق وهي 5 أحمال من أحمال إبل العرب، 5 أوسق والوسق 60 صاعا فيكون المجموع 300 صاع بالصاع النبوي. نعم. وللغنم 40 شاة، في الغنم نصابها 40 شاة، في كل 40 شاة شاة. نعم. وللبقر 30، البقر 30 بقرة. نعم. وللإبل 5، 5 من الإبل فيها شاة، ثم ترتفع، ترتفع على أنصبتها المعروفة، كما في كتاب الصدقة الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه أوجب فيه شاة، الخمس يعني، في الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي 15 3 شياه إلى 25، فإذا وصلت 25 فيها بنت، بنت مخاض. نعم. فإذا تكررت 5 5 مرات وصارت 25 احتمل نصابها واحدا منها. بنت مخاض. نعم. ثم إنه لما قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها